رضاب تهش إليه النفوس ويلقى القلوب بلا آذن. نداه ما نداه، كرمه ما كرمه، جوده ما جوده، جود تود الدراري أنها قمم فيه، وترجو الثريا أنها وادي كالكوكب الأزهر. رضابه شهد وعرفه عنبر، رياه من ورد وريقه كوثر. له الشمس خدن والنجوم ولائد، له الدر لفظ والدراري قلائد، له من براهين القرآن شواهد، له الفضل ورد والمعالي موارد. والذي أنزل الكتاب وأجرى السحاب وهزم الأحزاب وسبب الأسباب، ما دب ودرج على التراب، أندى كفا ولا أسخى يدا ولا أجود نفسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجوده الجود لا جود يقاس به، ومن يقيس بنشر المسك حلتيتا، لو فاخرته الطباق السبع لانتكست وعاد كوكبها الدري مبكوتا. فعليه الله صلى وعليه الله سلم.